أنا إنك أنت حبك ده ما كانش حب وكلامك كله لي كان كله صحيح كلام مش معنى إنك أنت حبك ده ما كانش حب وكلامك كله لي كان كله صحيح كلام عايز نبكي عليك ده دمعنا يا غالي ما يشوفوش إلا غالي وانت ولا حاجة عندي وهي ذكرى سبتها لي مكتوب لي إن أحبك وأعيش في هواك عذاب أنا مش ندمانة إني حبيت من غير حساب وهو بكرة تشوف بنفسك حتدوب نفس العذاب مكتوب لي إن أحبك وأعيش في هواك عذاب تشوف بنفسك حدو نفس العذاب.